إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بيكم معانا، تنوروا وتشرفوا وتسهروا معانا مع الحلقة 188 من الشكمجية، وإن شاء الله هنقدم فيها أعمال تبقى جميلة ونشارككم فيها الاستماع والاستمتاع بالغنى والمزيكا. أسرة البرنامج: عبد الباسط حسب ومهندس التسجيلات، أحمد محروس مهندس الهوى، أحمد صبري المخرج، وطارق مصطفى معاكم كالمعتاد. عندنا شوية أغاني جميلة، عندنا أسامي كتير لأصدقائنا هنتابع معاهم أساميهم وإهداءاتهم كمان. اللطيف إن بقى في إهداءات، يعني أنا ما بقدرش أقول لحد يعني على حاجة، لكن بيبقى في إهداءات أو بعض الأحيان عشان أصدقائنا يعني يبقوا مبسوطين. ده الغرض من الحكاية، يعني إحنا بنشتغلش بشكل تقليدي، فخلينا كده نشتغل بطريقة البساط أحمدي. يعني عموما خلونا نبدأ معاكم بشريط تسجيلات سنة 54. الشريط عليه أغنيات من ألحان الملحن حسن أبو زيد، اخترت لكم منه غنوتين. الغنوة الأولى اسمها أنت الحبيب لعصمت عبد العليم، ودي من كلمات حمدي أبو ريا واللحن حسن أبو زيد. تعالوا نسمع مع بعض. انت اللي هنيت افضل اقول انت الحبيب انت افضل اقول انت الحبيب انت يلي بقيت من نصيبي ونسيت في قربك نحيبي يلي بقيت من نصيبي ونسيت في قربك نحيبي انت الحبيب انت انت الحبيب انت الله الله الله. طيب عمنا حسن أبو زيد الملحن هنا وكالمعتاد ومزجته شكلها خواجاتي, بس خواجاتي بشكل الخمسينيات يعني التنفيذ والطعم والمزيكا كده يعني تنتمي للمدرسة الغربية, ما عملش الغنى العربي الحراق بتاعنا اللي هو بياخدنا قوي لأنه ابن المدرسة اللي اتعلم فيها أو اتعلم منها أصول دعم موهبته علميا يعني, فلازم يبقى بيميل للمدرسة دي يتعلم هو المزيكا بالشكل ده, فلازم يبقى إبداعه يطلع بهذا الشكل وما يبقاش مقتنع إلا لو كان كده يعني, لأن انتماء وجداني يعني للمدرسة الموسيقية دي. فحنلاقي هو يعني طبعا اللحن رشيق جدا جدا شبابي من الدرجة الأولى, وبعدين تحس كده بروح فيها دراما يعني كأن مشهد, أنا يعني كده تخيلت إن حبيبين في روضة فيها ورود ويعني جو جميل كده والتكوينة كده يعني زي ما يكون فيديو كلاب يعني بس في الأبيض والأسود, وفي شبابي اه لان الغنوة دي لو اتذاعت دلوقتي هتلقى نفس القبول والارتياح والتفاعل من اللي بيسمعها اللي بيحب يسمع يعني. استخدم حسن ابو زيد في تنفيذ الغنوة دي آلات النفخ طبعا بين الترومبيت وآلات متعددة من آلات النفخ يعني مع البيانو, البيانو بيبقى أساسي جدا في اللي بيشتغلوا غربي أو اللي بيشتغلوا من المدرسة الغربية, فبيستخدم البيانو والأكورديون والكمانات برضو كانت موجودة. نيجي لست عصمت عبد العليم مطربة هذا العمل اللي ما تعداش 3 دقائق لكن مؤثر وحلو وعمل نوع من الحركة والديناميكية كده في بداية اللقاء, في حيوية شديدة وكبيرة. صوت ست عصمت عبد العليم صوت له جرس موسيقي رائع ومميز, وكانت حاسة بالكلام وباللحن, حاسة قوي متعايشة جدا جدا جدا. أصعب الأشياء أنك تقدم عمل زي ما قلنا قبل كده صغير, تقدم المضمون والمفهوم اللي انت عايز تقدمه وبسرعة وبلطافة وتبقى منفعل ومتفاعل مع المزيكا ومع الكلام. عصمت عملت كده وعملت نوع من الإضافة لرشاقة اللحن بحيوية شديدة جدا جدا وبعفوية وبجمال, وصوتها عمل حالة كده يعني الحقيقة في منتهى الرئة, الغنوة كلها في منتهى الرئة. خلوني أقول أسامي عشان الأسامي كتير ومش عايز حد يزعل, وحنقول أسامي ونرجع تاني. في الأول الإهداءات إيمان, إهداء لماما فايزة وبابا حسن والتيتا, حاضر يا إيمان يا رب يكونوا سمعينك وسمعنا. كارما وحمزة هلو يا كارما هلو يا حمزة. كمان تهنئة من إيمان أو أطيب التمنيات لأحمد وأسماء. أحمد وأسماء زي ما هي شرحت لي في رسالة كده يعني إيه بينتظروا قدوم مولود جديد هيسموه ياسين عشان يخاوي أحمد وأسماء يخاوي بيه إن شاء الله كرمة ويحيى. كمان إهداء لأميرة جابر والبنتها فريدة, وكمان من إيمان لشيماء, وعندنا كمان الحج سلامة الليبي. كل دول أصدقائنا, هنقول مجموعة تانية بس عشان ما نشغلكوش بالأسامي يبقى أكتر من الغنى. هنروح لنفس الشريط لحسن أبو زيد, المرة دي الشاعر اسمه رشاد خطاب, يعني أول مرة أقابل اسم الشاعر الغنائي في الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي, لكن هنسمع المطرب جلال فكري في غنوة صغيرة برضو من نفس المدرسة حسن أبو زيد المدرسة الموسيقية يعني. هنشوف جلال فكري هيغني غنوة اسمها غني يا طير, يا رب تعجبكم. Thank you. تشكيني لما اسمعك اصبح فرحان لحنك جميل بيسليني يا محلى صوتك يا محلى قلبي يطير بيغني معاك غني صوتك يا محلى قلبي يطير بيغني معاك غني غني غني يطير لحنا نغني. نفس المدرسة زي ما قلنا، بس هنا الكورال لاعب دور كبير. يعني الكورال يعني هو مديله دور كبير، الاستاذ حسن ابو زيد في الغنوه دي. وكمان لاحظت ان عمل نوع من الحوار بين الات النفخ والالات الوتريه، وكمان استخدم الكورال في انه يقول جمل موسيقيه يعني شبه اوبراليه كده، يعني كانها فوكال. يعني دي بتبقى تمرينات صوتيه، بس المهم انهم استخدمها بالشكل، حتى في التليان بيقولوا عليها الأكابيلا، يعني اللي هو استخدام الأصوات البشرية في تقديم موسيقى أو يعني مشابهة لأصوات الآلات الموسيقية اللي هي بتتقال يعني من غير غنى، لكن نوع من الأداء الصوتي للجملة الموسيقية دون كلام. فهم عملوا كده في كام جملة كده بأسلوب الأوبرا بصوت الكورال النسائي وكلهم سوبرانو. فبرضو كل التضفيرة دي ان احنا بنقول ان هو الراجل منتمي للمدرسة الغنائية الغربية، وقدم لنا عملين في منتهى الرشاقة ومنتهى الحيوية وفي منتهى اللطف. يعني تقدر تتقبلهم حتى بعد مرور 65 سنة من انتاجهم، تقدر تتقبلهم بروح لطيفة جدا. يعني يا رب يكونوا عجبوكم. خلينا سنة 54 تاني ونختار غنوة. طب أقول أسامي؟ دكتور مروان منصور، رضوى صقر، أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وأيضا جروب الشكمجية طارق مصطفى العراق، شجن خضر إلياس، الصديق الأستاذ دكتور عاصم عبد الرحمن، أحمد حسن عقدة، الصديق الأستاذ دكتور محمد إبراهيم زغلول، بشار صعب، سمير عبد الحفيظ أبو صمرة، وائل صلاح الدين، أستاذ مصطفى الحداد، الدكتورة منال فاروق، المهندس خالد عروق، الإعلامي العراقي الكبير أستاذ وليد حبوش، أهلا وسهلا منور، ست نهل الموصلي، رشا محمد، سيد محمد عبد الوهاب، هناء الطوشي، جعفر منديل، أحمد داود اللي بيحصل في الصوت ده، أحمد داود ومنيب فرمند. نقول كمان شوية أسامي بعد ما نسمع معاكم بقى الغنوة اللي قلنا من سنة 54، هي كمان غنوة نادرة للست مديحة عبد الحليم، اسمها صعبان عليا يا وردة ندية. صعبان عليا يا وردة ندية، كتبها محمد فتحي مهدي ومن ألحان محمد آسف. يا رب تعجبكم. صعبا عليا يا وردة ندية تتبل خدودي صوت حلو، وحولنا من الحالة الحيوية والنشاط إلى حالة فيها نوع من الشجن ومدرسة تانية طبعا. يعني محمد قاسم اللي هو ملحن هذا العمل بينتمي لمدرسة موسيقية مغايرة، لكن كمان الطعم اختلف من الحركة والديناميكية والحيوية اللي كانت في الغنوتين الأولانيين بتوع حسن أبو زيد، تحولوا هنا للريتم الشاجن الهادئ لموسيقى منتصف الخمسينيات من القرن اللي فات. على كل حال، احنا بالنسبة لعصمت عبد العليم ومديحة عبد الحليم جمعين تقريبا في حلقاتنا، سواء كان يا مكان او الشكمجية، معظم اعمالهم اللي بيحب يتابع والتسجيلات موجودة هيلاقي تقريبا معظم اعمالهم، ما كانش ناقص لنا قليل يعني عشان نكمل كل اعمالهم. الحقيقه صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، او جروب الشكمجيه طارق مصطفى، كارما ابراهيم، علي وزه، محمود الغزاوي، ابراهيم حسن، محمد احمد، اسامه حسين، عمرو محمود، بسام قاسم، حبه، خالد بدر، صوفي فؤاد، نجوى صادق، عيسى، سلوى الشربيني، وائل مهدي، منى حسين، تيتي سليمان، نونا فاروق، عايده رزق الاثريه والصديقه العزيزه، احمد عبده، محمد عبد السلام، محمد حاج محمد، ان شاء الله يكون سامعني ويكون النهارده صوتي مش بنفس الارهاق والمود، يا ريت يكون متحسن معاك. المهندس الصوت الجميل والصديق العزيز الاستاذ محمد عبد السلام محمد. يلا نروح ونسمع غنوة تانية عن الورد. هنعدي سنة، يعني تسجيلات سنة 55، غنوة اسمها الوردة بصوت عمنا الاستاذ اسماعيل شبانة شقيق عبد الحليم حافظ. ببقى زعلان جدا لما اقول دايما شقيق عبد الحليم حافظ، لان اسماعيل شبانة موهبة كبيرة جدا جدا، بس يعني الأخوية دي بتاعته مع العندليب اللي هو أشهر مطربي يعني النصف الثاني من القرن العشرين، يعني بتبقى ملزمة للواحد. يعني ما يعني زي ما سعد عبد الوهاب لازم أقول محمد عبد الوهاب، يعني إسماعيل شبانة لازم أقول عبد الحليم حافظ، قدر. على كل حال، يعني موهبة كبيرة جدا جدا جدا، ولكن يبدو ان تركيبته الشخصية ورصانة صوته وإيمانه جدا بشكل معين من الغناء المحترم الرصين ذو المعاني او ذي المعاني، يعني بيخليه برضو علاقاته ما تبقاش منفتحة قد حد تاني روحه، او منفتح بشكل آخر على الحياة وعلى العلاقات وعلى البشر. يمكن ده سبب من الأسباب. كمان حماه الأستاذ أحمد صبرة كان بنفس التركيبة الفنية، نفس الإيمان برصانة العمل، أهمية رصانة العمل في تقديم الوجدان والموهبة بشكل جميل في الأعمال الفنية. فيمكن ده خلاهم قريبين من بعض وخلاهم دايما طبعا كان مؤمن بيه جدا أحمد صبرة حماه، كان مؤمن بيه جدا وبموهبته، فكانوا بيعملوا أعمال كتيرة مع بعض، ولكن هم التضفيرة بتاعتهم روحهم ملتقية مع بعض وفكرهم ملتقي مع بعض وفنهم، كانوا بيلاقوا بعض في مسألة الفن يعني. لكن المرة دي هو مش معانا أستاذ أحمد صبرة، لكن الغنوة هتبقى غنوة وصفية اسمها الوردة، هنسمعها بصوت إسماعيل شبانة، كتبها الشاعر الغنائي إبراهيم محمد نجا، ومن ألحان الموسيقار عبد الحليم علي، برضه من المدرسة اللي منتمية للموسيقى الغربية زي الأستاذ حسن أبو زيد اللي سمعنا له غنوتين في أول اللقاء. تعالوا نسمع مع بعض الوردة لإسماعيل شبانة. اللي معاكي انا عاشق لجمالها، سحرك وبهاكي رقتها ودلالها، وعبيرها اللي بيأسر فستان زي عبيرك، وفلونها اللي بيسحر نور الحب ونورك. الوردة اللي معاكي انا عاشق لجمالها، سحرك وبهاكي رقتها ودلالها، وعبيرها اللي بيأسر فستان زي عبيرك، لونها اللي بيسحر نور الحب ونورك. اسماعيل شبانه يعني بشكل او باخر، يعني اللحن ده يشيله اي حد صوته صغير يعني وبسيط جدا جدا، مطرب او مطربه الحقيقه يعني عشان نبقى بنقول يعني. لكن احيانا بيبقى في شغل الواحد لازم يعمله عشان يبقى متواجد، عشان يعني برضو يعيش يعني. لكن طبعا هو مؤدي صح جدا وقايل حلو جدا، لكن اللحن ما يديش متسع لصوت زي صوت اسماعيل شبان انه يقول الحاجات بتاعته زي ما بيبقى حاصل مع احمد صبره الحانه، الحان احمد صبره لاسماعيل شبان، بيبقى عارف قيمه الصوت ومساحه الصوت وابعاد الصوت ويقدر يعمل منه ايه، مشته كبيره وفي شجن وفي جمال وفي حاجات تانية. فهنا يعني نقدر نقول ادى لحن بشكل جميل، واللحن مش لحن كبير. ف على كل حال يلا أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، صلاح عبد الحميد، ضحى أحمد، أسماء أبا يزيد، مروة أبو ليلى، جنرال أشرف صدقي، عمرو فتحي، عبد الوهاب، محمود الشامي، إبراهيم أبو الفتوح، الجنرال سمير زين العابدين، أهلا وسهلا، الإعلامية الأستاذة سهير النرش الصديقة العزيزة، أم فرح سماح الصديقة العزيزة، ماجي محمد منورنا جميعا، دكتور أدهم عثمان، ومعتز محي الدين الموسيقي والإعلامي الجميل، مديحة، الأستاذ خضر نحفاوي الصديق العزيز والسميع التقيل وجمال لبنان كله. يلا نروح نسمع مطربة إذاعية قدمناها كتير قبل كده في كان يا مكان، مش عارف أنا مش فاكر أنا قدمتها في الشكمجية ولا لا، لكن في برنامجي اللي قبل كده كان اسمه كان يا مكان قدمتها، هيام عبد العزيز، هنسمعها الليلة في غين واتسجلت 10 يوليو جولاي 1956، يعني 63 سنة الغنوة دي عمرها. المهم الغنوة اسمها كلمة على بالي، هنسمعها بصوت هيام عبد العزيز، كلمات الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم كامل رفعت، ألحان عبد الجواد السيد، ما عنديش معلومات عنه، لكن تعالوا نسمع الغنوة على بعضها وبعد كده نقرر الموضوع جميل ولا وكل شيء يعني اسمع، لأن التلقي أو حب الغنى بيفرق من حد لحد، فممكن اللي أنا التعليق مثلا اللي أنا قلته على الغنوة اللي فاتت واللي أنا قلته ده، فحد تاني يقول لك إزاي تقول كده، وحد تاني يقول لا معك حق، وحد تونك لا لا لا لا، فهي كده لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، لكن إن شاء الله تبقى غنوة حلوة لهيام عبد العزيز، تعالوا نسمعها مع بعض. لك انا احبك. قلبك بيفهم وعينك تترجم. قلبك بيفهم وعينك تترجم نظرة وبتهني. بس انت يا غالي انت تقولها لي ده انا قلبي مستني. سر الهنا فيها سحر المنى بيها قولها وطمني. Bye. نجدد التحية وأهلا بيكم منورنا، ويا رب تكون الأغاني يعني تلقى إعجابكم بعضها أو معظمها. أهلا وسهلا، يا رب تكون مبسوطين معانا الليلة. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، صلاح عبد الحميد ودكتور خطاب عمر خطاب، أهلا وسهلا يا دكتور. المخرج حمادة العجمي، الشاعر والأديب الأستاذ يوسف وهيب، سيدة نشوة تحسين، صمرة أحمد، عبد الرحمن عبد الله، منتصر الطويل، محمد بريجة، عباس أبو السعود، جمال عبدين، حسن برجاش، حسام حسين، صفا بولس. نقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع معاكم أمال حسين. من كلمات زوجها الشاعر الغنائي محمد إسماعيل تغني أمال حسين من ألحان الملحن محمد صادق، غنوة من تسجيلات سنة 1965 اسمها خيالك زرني. نسمع أمال حسين مع محمد إسماعيل الكلمات ومحمد صادق اللحن. عشنا المهجور بيوم الآك بيوم الآك بيوم الآك وتلقاني وبعد النوم ما فت عيني سرحت في دنيا أحلامي أصور يوم تلاقيني ويسبق فكري أيامي أيمن الحلبي، زينب القاسمي، حنان محمد راغب، عصام الراوي، أم حسين الشبراوي منورة، وإن شاء الله نزعلك غنوة في الحلقة الجاية تبقى تعجبك. لولا أحمد، رجيا حسن صديقتي العزيزة البنتها الجميلة ماجي، أهلا وسهلا منورين. طاهر السقة، شاعر الغزاوي الجميل حماد مزيد، أهلا وسهلا. الملحن السكندري الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم الفرس، الملحن والدكتور الأستاذ ناجي نجيب منورنا. الأستاذ محمد شعرة، رارة سمير، الشاعر الأستاذ عبدالله الهواري، وعماد الوسيمي. يلا نسمع مع بعض إيه على أنغام، فرقة الأنغام الذهبية بقيادة الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي. سجلت الإذاعة غنوة لست فايدة كامل يوم 11 يناير عام 54، اسمها ليالي زمان، كتبها فتحي أورا. نسمع مع بعض. I'm not afraid. أخيرا والختام مع أغنية للست سعاد محمد من حفل أقامته جمعية خدمات الإذاعة في قاعة جمال عبد الناصر أو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة يوم 30 مارس عام 72، رائعة ملك العود فريد الأطرش. بقى عايز تنساني تغني سعاد محمد من هذا الحفل من كلمات الشاعر الكبير عبد العزيز سلام، ألحان ملك العود فريد الأطرش. طمعتك في حناني وهبتك وجداني طمعتك في حناني طمعتك في حناني وهبتك وجداني طمعتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايدي طمعتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك اتاري قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر اتاري قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر اتاري تكون كل الأغنيات عجبتكم. أتمنى نقول معظمها برضو أتمنى. في نهاية لقائنا 188 من الشكمجية إن شاء الله أتمنى معاكم إن إحنا نستمر في إننا نسعد بأغاني تعدنا إلى أصلنا الطربي وأصل السمع المصري والعربي. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا من أسرة البرنامج، أحمد محروس مهندس الهوى، أحمد صبري المخرج، وطارق مصطفى. إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة الهدايا والطلبات الأسبوع اللي جاي يوم الأربع الساعة 1 بعد منتصف ليل القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما تصبحوا على خير. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.